سؤال: هل يعتبر من أسباب الغلاء التبذير في ماء الوضوء والاستحمام وفتح الأجهزة الكهربائية من غير احتياج إليها؟ الجواب: نخشى عقوبة الله تعالى.